موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أحمد سيد ثابت محمد المقيم في البراهمة مركز قفط محافظة قنا، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ والدكتور وزير الشباب والرياضة. بيقول فيها: أنا حضرات بعد تعب ومعاناة لواحد ظروفه الصحية صعبة زي حالاتي، قدرت أحصل على بكالوريوس التجارة. بعدها تقدمت لمكتب التأهيل الاجتماعي في مدينة قفط، والكلام ده كان بالتحديد في 2014. وقتها قالوا لي: احنا اسفين، اسفين جدا والله، رغم اننا شايفين حالتك الصحية على الطبيعة، انما هنعمل ايه، لازم نمشي حسب الاجراءات والاصول. وانا سعادتك ما عنديش اي مانع اننا نمشي حسب الاصول. شوف، احنا الاول هنعرضك على الكوميسيون الطبي، هو يكشف بقى ويصدر قراره ويحدد نسبة العجز، بناء عليه تاخد من عندنا شهادة التأهيل. حلو الكلام؟ وبالفعل يا حضرات، تم عرض على الكوميسيون الطبي اللي أصدر قراره بنسبة العجز وبإني من ضمن 5%، وكان التشخيص: المذكور يعاني من ضعف وضمور بأعصاب الساق اليمنى وتفلطح بالقدمين والحالة مؤثرة وشكرا. أخذت يا حضرات شهادة التأهيل وتقدمت بها المكتب العمل، ومعها طبعا شهادة بكالوريوس التجارة اللي أنا حاصل عليها في 2014. وهناك بقى تم ترشيحي للعمل بمديرية الشباب والرياضة، والكلام ده بالتحديد كان في 2017. ومن يوميها لغاية النهاردة يا حضرات 3 سنين وأنا منتظر حضراتهم، لكن مفيش أي حاجة تمت. طب أنا ظروفي صعبة وأسرتي محتاجة أني أساعدها بعد ما عمري ضاع في التعليم، والمفروض بقى أني أساعد، أعمل إيه بظروف الصحية الصعبة اللي ما تقدرش تلاقي نفسها في القطاع الخاص، والقطاع الخاص نفسه ما بيرضاش بيها. والترشيح اللي تم من مكتب العمل لوزارة الشباب والرياضة مصيره إيه؟ وأنا وأسرتي مصيرنا إيه؟ بصراحة أنا تعبت، بجد تعبت، وما بقتش عارف اروح فين ولا اعمل ايه. ادي شكوتي يا حضرات، واملي يا سيادة المحافظ، املي يا معالي وزير الشباب والرياضة انكم تساعدوني، تساعدوا اسرة كاملة وتنقذوها من الضياع. يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ رضا سليمان.